كلام ابن بطال احسن الله اليكم ما ياكد عليه انهم قالوا للنبي ان كفار مضر يحكمون بيننا وبينه فاذا كان كفار مضر يحكمون بينه وبينه فكيف يقاتلونهم فضلا عن ياخذوا الخمس ثم يردونه للنبي فهم اضعف من هذا. نعم على كل حال ما عندي جواب لانه يكون هذا من تصرف الرواة أو أن شهادة الله له أن الحمد لله تخرج منها لكن هذا بعيد عن الدبة والنقي والحنتم المزفت هذه أربعة المقير بدل المزفت في بعض الروايات لأن قال شعبة وربما قال المقير يعني بدل النقير أو بدل المزفت لأن المزفت هو المقيم القاه هو الزفت. إيه طيب شيخ أنت أخبرني صلى الله عليه وسلم جوابا ربما يكون وجهه نوعا ما وهو أنه قال أنا أمركم بأربع فقال اعبدوا الله هذا أمر وأقيم الصلاة أمر وصوم رمضان أمر وأعطوا الخمس أمر ولا تشركوا بالله هذا نهي فلا يدخل في هذه الأربع. طيب في اللفظ اللي عندنا الآن قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغرب. يلا أحسن لأن تعبد الله ويشرك بشيء بمزاد لا إله إلا الله. تأملوها تأملوها يمكن يجي زاد علم. قال أمرهم بإيمان بالله واحدة. أي واحدة من الأربعة؟ وهل تذكرنا إيمان بالله؟ قال الله رسول آدم. قال شهادة لا إله إلا الله كل رسول الله وأخذ. فسرها لهم. أقول فسرها لهم. على كل هذا اكتبها إن شاء الله. قف هل هما بمعنى واحد القصف لجميع الشعر والحف لأسفل الشارب من مائل الشفع عرفت الحميدي أين هو طيب يقول إن كتابك في حفظ صديقه لنزل الاتواق الآن يقول إنكم قلتم نعم الشرح هذا لا أحد يستمر لأنه أغلاق كثيرة جدا جدا شرح العقيدة الوسطي وأنا كل من رأيتم يبيعه فأخبرون به لأجل أن نبلغ الشرطة هم لمنعه لأنه يلغيه ما هو شيء أنا الآن راجع في الجزء الأول منذ مدة يعني صرت كأني أؤلف من جديد من أخطاء المهم جزاكم الله خير بلغوه أحده سنبلغ ويا تعلام وتصادر ولا تعمل ما ترى لو نبلغ لطبع أنكم ترى ما نسمع ثم فيه كذب وافتراء يقول فيه التعليق الشيخ بن باز على الشرح هذا غلط مو صحيح الشيخ بن باز لا يقرأ الشرح ولا يدري عنه لكن بس يروج والعياذ بالله سلعه نعم تبتثل إلى الآن ما بعد تبتثل والآن يطبع لا ابدا ابدا لكن دائما نسال الله العافيه ناس ليس لهم هم الا اكل الفلوس المهم بلغوا كل من اشتراه لا يعتمد عليه تراه غلط اي لا ما في مانع نشتري بان الكتاب فلاني بانه كله غلط ولا نسمح لاحد يشتريه ولا احد يبيعه واي مكتبه تبيعه سوف نرفعه الى وزاره الاعلام نعم الجريدة عاد ما ودنا أن الجرائد نجاح هنا نعم. نسأل الله العافية بعد أن أخذنا حقوق الطبع مثلا مع أني ما سمح لأحد إلا نقول بشرط لا تحتفظ بحقوق الطبع لمن أراد أن يساهم الجانب لا خلي غيره يسأل غيره يقول محمد هل يقال المتقول يد من العبادات المكروهة